عايزة أحمد عمر بطيشة ومحمد سلطان على وش القمر. هكتب لك هكتب لك يا حبيبي على وش القمر على صوت المطر على كل الشجر هكتب لك هكتب لك يا حبيبي هكتب لك على الشوارع وعلى الفجر اللي راجع هكتب لك يا حبيبي حرفين من اسمي واسمك وقلبي صاب وسهمك هكتب لك يا حبيبي الدنيا تسمع وانا عنك بغني واقول اسمك في قلبي الاقي الكون سمعني الاقي الكون سمعني الدنيا تسمع مني وانا عنك بغني واقول اسمك في قلبي الاقي الكون سمعني الاقي الكون سمعني مش خيال حقيقة مش خيال بشوق كل السنين وبعد الفرحانين اتقابلوا المشتاقين بعد المشوار مطال بعد المشوار مطال على وش القمر على صوت المطر الشجر هكتب لك هكتب لك يا حبيبي على وش القمر على صوت المطر على كل الشجر هكتب لك هكتب لك يا حبيبي هكتب لك عالشوارع وعالفجر اللي راجع هكتب لك يا حبيبي حرفين من اسمي واسمك وقلبي صاب وسهمك هكتب لك يا حبيبي في شيء بينك وبين شوقي وحنيني كتبتك في الأغاني طلبتك من زماني دعيت لك بالأماني تسعد وافرح معاك تسعد وافرح معاك لو ينسوا اللي حينسونا حكايتنا وأسامينا حتفكرهم يوم بينا غنوة بقول صوت المطر على كل الشجر هكتب لك هكتب لك يا حبيبي على وش ال حبيبي حتب لك عالشوارع وعالفجر اللي راجع حتب لك يا حبيبي حرفين من اسمي واسمك وقلبي صابو سهمك حتب لك يا حبيبي